هنا القاهرة. أظن بقى بعد الوجبة الفنية الثقافية اللي أستاذ عمر بطيشة وهبها لنا من خلال البرنامج اللي فات، مش محتاجين يعني نقول لبعض نحرص على سماع برنامج أغاني لها تاريخ كل يوم الساعة 6:30 مساء. معلومات حقيقية قيمة وكمان جديدة، وهنستمتع بالفن يعني على في كل الأحوال إحنا اللي كسبانين. هنا القاهرة.